الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. ما زلنا في منظومه اصول الفقه للشيخ ابن عثيمين محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وما زلنا في الكلام في الاحكام التكليفيه. جزاك الله خير. ووصلنا عند مانع التكليف، أي ما المانع الذي يجعل العبد يكون بعيد عن الأمر أو النهي إذا أمر الله أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام، السبب اللي يجعله يكون بعيد. وأتكلمنا هذا في المحاضرة الماضية. فهنا الشيخ رحمة الله عليه قال: وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرى. تكلمنا بأن الله عز وجل أن كل أمر في الشريعة ميسر من أصله، وقلنا بأن أي إنسان يعلم أن الله أمره بأن يفعل هذه العبادة أو يترك هذا المحرم ويقول أنا مش قادر، يتقال انت كذاب، انت مش قادر، لا انت مش عايز. ليه؟ لان الله عز وجل الذي خلق وهو اعلم بمن خلق هو الذي امرك ان تفعل هذه العباده، فاذا امرك ان تفعل هذه العباده فلم يكلفك بشيء انت لا تستطيع، واذا نهاك عن شيء اذا انت تستطيع ان تتركه. فلما تقول أنا مش قادر أتركه يبقى في مانع هنا، إنك مش عايز تترك ده. المانع ده احنا اتكلمنا فيه المحاضرة اللي فاتت، وقلنا أن الله مثلا نهاك عن التدخين، ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا ضرر ولا ضرار، يحرم عليهم الخبائث. إذا نهاك عن التدخين، فلما تيجي تقول أنا مش قادر أسيبه أقول لك أنت كذاب بصراحة، مش هكذب عليك، أصل أنت عايز اللي يطبطب عليك يقول لك معلش وأنت حبيبي وخلاص ومرة غيرها والكلام ده كله. الناس كتير كده بيحب اللي بيطبطب عليه، مفهوم؟ أنا مش هطبطب عليك، أقول لك أنت كذاب، أصل أنا مش قادر أسيب البنت الفلانية أقول لك أنت كذاب، لأن الله عز وجل نهى عن هذه العلاقة المحرمة. اي محرم تقول انا مش قادر اسيبه اقول لك انت كذاب، مش طبطب عليك. طب كذاب ليه؟ لان احنا عارفين من اصل الشرع انه اذا امرك بشيء انك تعمله يبقى انت تستطيع انك تعمله. لما بيؤمر بالصيام شهر رمضان اذا العبد يستطيع ان يصوم، فلما يجي واحد يقول أنا مش قادر أقول له أنت كذاب، لأن أصغر منك وأنت عام زي العمود، أصغر منك بسنين وبيصوم، مفهوم الكلام؟ وأنت ليس بك أي علة عشان تقول أنا مش قادر، لا أنت مش عايز، فاهم الكلام؟ يبقى لما بيؤمر رب العالمين، لما يأمر النبي بشيء يبقى إحنا متأكدين إنك تقدر تعمله. ليه متأكدين؟ أقول لك لأن الذي خلقك هو الذي أنزل على نبيه قرآنا يتلى في قوله ألا يعلم من خلق، فهو خلقك ومش هيكلفك بشيء فوق طاقتك، يبقى أمرك وهو يعلم ما الذي تستطيع. ولما ينهاك عن شيء هو يعلم انك تقدر تسيب، فهمت الكلام؟ يبقى لما تيجي تقول لي انا مش قادر اعمل العباده الفلانيه او انا مش قادر اترك المحرم الفلاني، امال انت قادر على ايه؟ يبقى سايب الصلاه وعمال ماشي في الحرام والعلاقات المحرمه، لا هو بيعمل طاعه ولا هو بيترك محرم، وفي الاخر يقول انا مش قادر اسيب الحرام ده ولا قادر اعمل الطاعه دي، امال انت قادر تعمل ايه؟ اقول لك انت كذاب، وش كده شيخين. ليه كذاب؟ لأن الذي خلقك هو أعلم بمن خلق. فلما يجي واحد مدخن يجي يقول أنا مش قادر أسيب السجاير، أقول له سامحني تزعلش مني أنت كذاب. طب ليه الكلام ده؟ أقول لك كده لأن أنت بتحب اللي بيطبطب عليك، لأن ربك نهاك عنها، ربك نهاك عنها ونهى أن تترك كل شيء وأمرك أن تترك كل شيء بيضر. يبقى أنت تقدر تسيبه بدليل أن في غيرك كتير سابه، صح الكلام؟ في غيرك كتير سابه. لكن لما أنت تقول أنا مش قادر أسيب البنت الفلانية، أنا مش قادر أسيب المخدرات الفلانية، أنا مش قادر أسيب السجائر الفلانية، أنا مش قادر أسيب العلاقة الفلانية، أقول لك أنت مش قادر، لا أنت مش عايز. عرفت الفرق بينهم؟ أنت مش قادر، لا أنت مش عايز. لو واحد قال لك 100,000 جنيه وسيب السجائر، خلينا نتكلم كلام معاملة بدون أي مزاح يعني ولا زرافة ولا كلام، 100,000 جنيه وتسيب السجائر، بالطبع بالفطرة وبكل شيء أنت تعرفه هيسيبها. سبتها ليه؟ يبقى أنت قدرت تسيبها، أدي واحد، صح كلام؟ لأن في مقابل، أنت سبت لأن في مقابل. المئة ألف جنيه اللي هما الايه؟ المقابل ده، أنا بقول لك فيها الجنة، مش مئة ألف جنيه، مئة ألف جنيه ما يجيبوا لك شقة دلوقتي، ده أنا بقول لك الجنة، بقول لك رضا ربك، بقول لك الجنة، إنك إن مت وربك راض عنك أنك تركت هذه المعصية من أجله، هذه فيها الجنة مش مئة ألف جنيه. مهما كان معك في هذه الحياة من نعيم ومن أموال، لك حاجتين لا ثالث لهما، إما إن يزول عنك وإما إنك تزول عنه، ملهاش ثالث. فهمت كده كلام؟ الحياة دي كده، الحياة دي كده. مهما ما كان معك من شيء، لك حالتين لا ثالث لهما، إما إنك تزول عنه وهو يبقى بقى للي بعدك، واللي بعدك برضه هيبقى للي بعدك، وفي الاخر يرث الله الارض ومن عليها. واما انه تبتلى وتصحى الصبح الحق مش عارف ايه اللي حصل، ايه اللي حصل، افتقرت في يوم وليل. فهمت؟ هي كده. فانت في فرق بين مش قادر وفرق بين مش عايز، دي قاعده، واضح الكلام؟ يبقى كل ما كلفه قد يسر، كل ما كلفه قد يسير انك تقدر عليه وسهل جدا انك تعرف تعمله. لكن احنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت في ايه المانع من ان انا اعمل الشيء، تكلمنا عن المانع اللي هو النفس، صح الكلام؟ طيب ايه السبيل ان انا اعمله؟ يعني احنا اتكلمنا ايه المانع اللي بيمنعني ان انا اعمل الشيء ده، ان انا اصلي، ان انا اصوم، ان انا اقرا القران، ان انا اطلب العلم، ان انا اعرف ديني، ان انا ابعد عن المعصيه، ايه السبيل؟ ان في حاجز اسمه النفس. فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه، يبقى في حاجه كده بينك وبين الجنه اسمها ايه؟ اسمها النفس. روضت النفس دي، ملخص الكلام، روضت النفس دي على طاعة ربك، النفس دي هي اللي هتتسحب منك عند الموت. يا أيتها النفس الطيبة، يا أيتها النفس الخبيثة، روضتها على طاعة الله، يا أيتها النفس الطيبة، مفهوم؟ هي روضتك على معصية الله، هتتاخد منك، تسمع ملك الموت بودانك دي عياذا بالله، وهو بيقول للنفس الخبيثة دي يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي. فين؟ فالنفس دي هي التي ستؤخذ، إما طيبة إما خبيثة. النفس دي تريد في الأصل أن تدخلك جهنم، دي في الاصل، واحنا اتكلمنا في الكلام ده. يبقى ايه المانع، ايه المانع من ان انا اعمل طاعه وبكسل عليها قوي، او ايه المانع ان انا عارف ان دي حرام ومش قادر اسيبها؟ النفس، النفس دي ولذة النفس، ان النفس بتحب الايه؟ اللذة دي، واضح؟ اللي هو الاستمتاع، المتعة بالمعصية. كنت عملت خطبة قبل كده في حكم تربية الكلاب او حكم ترويض الكلاب او حكم مصاحبة الكلاب، خليك معايا في الموضوع ده. ملخص الكلام قلت ايه وقتها؟ انت في حكم، ايه هو الحكم في ان انا يكون معايا كلب وامشي بيه واتمنظر بيه والكلام ده واقف على النص بيه؟ ايه الحكم؟ النبي عليه الصلاه والسلام بين، قال لك ان الكلب المعلم ده اللي هو كلب الحراسه ده المتعلم على امور الحراسه، مفهوم؟ لو كان عندك مصنع او عندك معدات ومش عارف ايه وعايز احرسهم، جايب الكلب ده للعله دي، مفهوم؟ الشرع قال لك جائز عشان تحافظ على مالك، صح كده الكلام؟ عشان تحافظ على مالك. لكن لو انت هتجيب الكلب ده وتقتنيه عشان حضرتك تقعد تلعب بيه، مفهوم؟ وتمشي بيه في الشارع وتلاقي واحد جايب كلب قد كده، قد كده، قد كف ايده، وشايله، ومراته تقول له شيل ابنك، يقول لها لا، امال الكلب اسيبه لمين؟ مفهوم الكلام؟ يبقى ماشي، واللي معاه كلاب عالناصيه وبيلعب بيها ويهزر بيها، خليك معايا. فانا باجي اقف مع واحد من دول اقول له خد بالك، النبي عليه الصلاه والسلام قال في الصحيحين، في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم، قال من اقتنى كلبا، اقتنى خد كلب، اشترى كلب بغير حرث ولا زرع، بغير العله اللي احنا قلناها دي، يوم القيامة ايه بقى؟ يشوف الموضوع ده، قال ينقص من اجره كل يوم قيرطان. كل يوم الكلب ده طول ما هو معاه اجره ايه؟ بينقص. خد بالك، اجره بينقص. اجره ده ايه؟ اللي هو صلاته والزكاة. هو طول اليوم مثلا عمال بيصلي وبيزكي وبيحج وبيعمل عمرة وبيصوم وبيقرأ قرآن مش عارف، وكل ده اجر. والاجر ده خد بالك اللي هو العمل الخالص، لانه لو كان حاضط مش هيتشال، لانه اصلا مفيش. فده يعني خالص الاعمال بتاعته، خالص العمل بتاعه. كل يوم، كل يوم بسبب الكلب اللي هو عمال رايح جاي بيه، واقف على الناصيه ويضحك ويلعب معاه والكلام ده كله، بينقص من اجره قيراطان. القيراط ده مثل جبل احد. القيراط قال ابن عمر والقيراط كجبل احد، مش القيراط بتاعنا، القيراط بتاع الفدان بتاع الارض بتاعكم، لا، ده مثل جبل احد. طب انت بينقص منك الاجر ده، خد بالك انا قلت له الحديث، انا قلت له. طب لو معاك كلبين، شوف الحديث ده في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص كان معاه المغير بن شعبه، المغير بن شعبه، وكان معاه معاويه، ثلاثة رايحين يزوروا واحد. واضح ان الواحد ده ليس من الصحابة، فرايحين يزوروه، فشافوا عنده ثلاث كلاب، شافوا عنده ثلاث كلاب، والثلاث كلاب دول هو لا حراسة ولا حاجة خالص. قالوا البعض ايه؟ خد بالك، ثلاثة من الصحابة. فقال المغيرة لهما، قال ما اظن أن هؤلاء الكلاب يبقون لهذا الرجل شيئا من الحسنات. بيقول أنا شايف كده أن الثلاث كلاب دول مش هيخلوا الرجل ده حاجة، ده من اقتنى كلبا نقص قيراطان. ثلاث كلاب، عد بقى، والقيراط جبل أحد اللي هو حسنات. أنت عملت إيه طول اليوم بقى حسنات عشان يتشال منك؟ عشان كده علماء الأصول يقول لك حتى يقبل العمل، مش يصح العمل، حتى يقبل، لأن فرق بين صحته وقبوله. إيه الفرق؟ صحة العمل إن لازم يكون خالص، وعلى السنة، يعني خالص لله وكما فعل رسول الله، ده اسمه عمل صحيح. لكن قد يكون العمل صحيح ويجي مانع يروح يشيل الأجر ده كله. عشان كده حتى يكون العمل مقبولا لازم الإخلاص، وإن يكون على السنة كما فعل النبي عليه الصلاة، وإن يكون مفيش مانع يمنع الأجر ده أهو. فده صلى على السنة وأخلص لله، أو عمل تصدق، أو عمل أي أجر، يجي روح شايل الكلب ده عمله لعبيه، ده روح شايله إيه؟ زي مثلا إيه؟ واحد عمال يصلي قيام الليل 11 ركعة ما فصلش بينهم، ما فصلش بينهم، وهو في التشهد أخرج ريح، حكم الصلاة جامعة باطل صح كده كلام. المهم إن أنا قلت له الشاهد اللي عايز أوصله لك إيه؟ إن أنا بقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت له الحديث، ويا ابني مش هينفع، ويا ابني كذا، ويا ابني كذا، أنا وصلت له الكلام. هو مصر إن الكلب ده يبقى معاه برضه، خليك معايا بقى، يبقى سمع الحديث ولا لأ؟ كويس جدا. عرف الحكم ولا لأ؟ عرف الحكم. طيب إيه المانع اللي منعه إنه يستجيب لده؟ النفس. طيب تعال ندخل جوه شويه كده، احنا عرفنا النفس خلاص، تعال ندخل جوه شويه كده. النفس دي يعني ايه عباره؟ يعني ايه النفس؟ النفس في شيء اسمه الاستمتاع، المتعه اللي هي اللذه، خلاص، ان هو مش قادر يسيب البنت والعلاقه المحرمه عشان في لذه هو بيحسها في الكلام معاها، انه لما بيزني بيها بيحس بلذة، انه لما بيمشي معاها بيمسك ايديها مش عارف ايه بيحس بلذة. اللذة دي اللي هي الاستمتاع، المتعة النفسية، خلاص. الاستمتاع ده اسمع ربك قال عنه ايه. قال الله عن هؤلاء يوم القيامة بقى، قال اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ها واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون، عذاب مهين. يبقى خد بالك، اذهبتم طيباتكم، يبقى الطيبات والاستمتاع اللي انت كنت عايش بيه راح فين؟ راح خلاص، ما خلص. لكن الشاهد عندي بس ايه العله القويه اللي خليته ماسك برضه في الكلب ده، بعد ما عرف الحديث، بعد ما عرف انه حرام العلاقه دي، بعد ما عرف ان الربا ده حرام، الاستمتاع بالفلوس اللي بتجيله من الربا، الشغل ده حرام، انت ماسك فيه ليه؟ مع انه قلت له انه حرام وعرف وما قدرش يرد، لكن برضه ماسك فيه ليه؟ المتعه اللي بتجيله من المال من الشغل ده، اللذه اللي بتجيله والمتعه اللي بتجيله من البنت دي. كذلك الكلب، ايه المتعة فيه؟ ايه الاستمتاع فيه؟ الاستمتاع فيه ان لما النفس في اصلها تحب الامارة. خد بالك، تعالى بس نخش جوه كده، نفتش في النفس كده شوية، نشيل من عليها الرمل والتراب ونخش جوه شوية، نخش جوه النفس دي شوية. النفس في اصلها تحب الامارة، تحب ان ايه؟ تقول. لذلك الشرع جيب التواضع، الشرع دي انك تتواضع، واضح؟ الاصل تواضع لله لاحكامه واوامره، تواضع للناس، لا تتكبر عليه، لان الكبر منبوذ شرعا وعقلا. حتى لو كافر، لو كافر وقابل واحد كافر تاني بيتكبر عليه ما يحبوش، ده في الفطره، ده في الفطره، فهمت الكلام؟ النفس في اصلها تحب الاماره، يحب ان يؤمر واللي تحت ينفذ. قال ابن القيم ولولا ان النفس يحجمها الايمان لقالت كما قال فرعون انا ربكم الاعلى. لولا بس ايه؟ ان في حته حجم كده. لذلك انت كل ما تزداد طاعه وايمان كل ما تزداد تواضع، لانك بتعرف نفسك زي واحد كده قابل الحسن البصري بيقول له انت مش عارف انا مين؟ قال له بلى اعرف. قال من؟ قال له خرجت من مجرى البول مرتين. قال له انت خرجت من مجرى البول ابيك مني من فرج ابوك وخرجت من فرج امك مرة تانية، انت مين يعني؟ فالنفس في الاصل تحب الايه؟ الامارة، تحب تؤمر واللي تحت يستجيب، بيحس بمتعة. عشان كده لو واحد مثلا في منصب بمنصب يموت لو اتقال له انت جالك استقالة، لو اتقال له انت جالك يعني انت طلعت على المعاش ممكن يموت فيها. فيه ناس جات لها غلطة وربي قال له انت خلاص انت طلعت معاش، يعني انا خلاص السواق مش هيجي لي تاني، مش هبقى قدام الناس بيفتح لي السواق الباب العربية وبخش ويجيب لي الجرنان وافضل ابص ورايح وجاي، يعني ده مش هيحصل لي تاني؟ مكانتي بين الناس مش تحصل لي تاني؟ لو اتقال اسمي مش هيحصل لي تاني؟ النفس بتحب دي، لو ضاعت دي فيها هلاكها. عشان كده ربك لما جه عند نزع الملك قال تؤتي الملك من تشاء وتنزع، ما قالش ويزال الملك، اتى بصيغه الايه؟ النزع. النزع لان النزع اشد شيء داخل في شيء وانت بتنزعه. فهمت الكلام؟ النفس تحب الاماره، تحب ان حد يؤمر واللي تحت ينفذ. لذلك لما بكلم امراء الجماعات وامراء الاحزاب صعب جدا ان يرجع، صعب جدا انه يرجع، انه يقول الكلمه اللي تحت ايه؟ بينفذ. الامير قال روحوا المكان الفلاني يبقى لازم يتروح المكان الفلاني، مش عارف يعمل كده المكان، فصعب ان هو يرجع. لذلك لما محمد بن سيرين صاحب انس بن مالك رضي الله عنه اتقال له فلان من الخوارج وكان رأسا فيهم رجع عما هو عليه، بيقول له ده فلان ده رجع، قال ما اظنه رجع، بيقول له ما افتكرش، يقول له ده رجع، قال له ما افتكرش، اذهب اليه. راح وفعلا طلع ما رجعش. صعب. صعب ليه بقى؟ لأن النفس تحب الإمارة. هرقل لما قال لأبي سفيان يسأله عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له كبراء القوم يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ صح؟ قال بل ضعفاؤهم. ليه؟ لأن الكبير أنا هنزل لمستوى ان انا اقعد مع واحد زي بلال اللي هو كان مولى عندي خدام عندي، ابو جهل كان سيد قومه، انزل انا لدرجة ان خلي بابي جهل قيل له هل تظن ان محمد كاذبا؟ قال ويحك ومتى كان محمد كاذبا؟ يخرب بيتك وما نعملش ليه؟ الامارة، النفس. فهمت؟ ابو لهب ابو جهل، لذلك تجد ضعفاء القوم هم اللي ايه؟ هم الذين رجعوا. لكن الامراء والكبار هؤلاء ايه؟ ثبتوا. عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة و الى اخره، ثبتوا على ما هو عليه، لان النفس من جوه تحب الايه؟ انا انزل للمستوى ده. لذلك لما جم للنبي عليه الصلاة قالوا سنسمع لما قلت، هنستجيب للي انت قلته، لكن ليس لنا ان نخالط هؤلاء، يعني ماشي خلاص، بس اجعل لنا مجلس وليهم مجلس، يعني مجلس ايه؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مجلس الفقراء ومجلس تاني بتاع مين؟ بتاع الكبراء بقى والكلام ده كله. النبي عليه الصلاه والسلام كاد لانه يريد تاليف هؤلاء على الاسلام، تأليف هؤلاء الإسلام، نزلت الآية وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هو القرآن ده لو كان من عنده كان يحط الآية دي؟ فاكرين خطبة امبارح؟ هو لو كان عنده كان يحط الآية دي؟ فهم؟ لما قرأ النبي سورة النجم في صحيح الإمام البخاري وجاء عند آية السجود فسجدوا لله وعبده فقام رجل، الآية دي مكية، السورة دي مكية كلها مكية، فقام رجل وما أراد السجود قال والله لا تعلوني استي، أسجد كده وخلي راسي في الأرض؟ راح واخد شوية طوب شوية رمل كده وحطهم إيه عملهم كده، قال لك أنا مش هنزل بس إيه هعمل كده. مات كافرا. ليه؟ اللي هي المتعة الإمارة، أسيب كل ده. هو بقى استمتاع النفس دي أكبر مصيبة، استمتاع النفس دي اللي تدخل العبد جهنم. ليه بقى لما تقول له الكلب ده ومش عارف ايه والاحاديث ومع ذلك مصر؟ هو لما يمشي في الكلب كده الناس بتبص عليه، دي لوحدها متعة، والنفس بتحب الشيء الفريد الشيء النادر. لما يمشي في الشارع كده والعيال يبصوا عليه كده، بص الكلب ده، بص مش عارف ايه، بص الكلب الجميل، بص معاه ايه، شفت اللي ده نوعه ايه ده يا كابتن، ويقول لهم بقى ده مش عارف ايه بتاع، دي لوحدها ايه متعة. المتعة دي عاملة زي الطفل الصغير، انت بتربيه كل لما تصر على المعصية اللي فيها لذة انت بتكبره لغاية ما يكبر ويبقى شاب وراجل كبير ما تعرفش التوب، تعرفش التوب منه. زي ما تبقى ماشي كده في بلاد الفلاحين تلاقي في نخلة كده طالعة ايه طالعة شمال كده، لان النوى اتحطت غلط مش تعرف تعملها الا لما لازم تطح. هو لما يقول له الكلب سد يروح قاعد اقف مش عارف ايه، هو لان هو في البيت مضروب وفي الشغل مقهور وطلع عينه مفهوم، فهو ما فيش الا الكلب هو اللي بيسمع كلامه، حتى مراته ما بتسمعش كلامه، مفيش حد بيسمع كلامه، هو الكلب اللي بيسمع كلامه، بيقول له سد يروح قاعد اقف اقف هو حبه كده بقى، يقول لك الكلب ده وفي، الكلب ده حبيبي مش عارف ايه، فهم الكلام ده يقول لك ده احسن من البني ادمين الى اخره. فلما يقول له اقعد اقف امشي تعالى مش عارف ايه كاتش الكلام ده كله، هو بيحب الحاجات دي متعه. المتعه دي بقى هي اللي بتحيل بين العبد وبين الامتثال لاوامر الله. اقول لك حاجه ثانيه، متعه النوم، النوم ده لذه، ما دي متعه برضه. لما تيجي مثلا في عز ساعه كده وتحب الدفى، الدفى ده لذة، وكل ما الساعة تزداد الدفى بيبقى لذ، صح كده كلام؟ مع شوية حاجة سخنة كده، أو أنت نايم ويؤذن للفجر. هنا بقى محل الابتلاء، هتقدم متعة نفسك اللي أنت بتموت فيها وبتحبها، ولا هتقدم أمر ربك وأيهما أحب إليك أكثر؟ هنا بقى الابتلاء اهو بقى اهو هو ده محل الابتلاء بقى. الله اكبر الله اكبر، اذان الفجر، ما بالك بقى لو عايز يقيم الليل؟ فهمت كده الكلام؟ هنا بقى الاذان الله اكبر، طب وبعدين؟ هنا بقى محل الابتلاء، محل الابتلاء فيما تحبه النفس وفيما يحبه الله، هتقدم مين ومين الأحب عندك في حياتك كلها بقى؟ اعمل المعادلة دي، اعمل المعادلة دي. لو غلب عندك حب الله هيسهل عليك فعل الطاعة وترك المعصية، كل معصية يسهل عليك تركها لأن حب الله غالب، اتباع النبي هو الغالب، والله خير وأبقى. سحر فرعون عجيب جدا، قصة سحر فرعون دي عجيبة. الصبح قبلها بشوية فرعون بيقولوا له أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، هتدينا فلوس؟ وده فرعون مش هيدين فلوس ده، فاهم؟ هتدينا حاجة أجر؟ قال لهم حاجتين، مش هديكم فلوس بس، نعم وإنكم إذا لمن المقربين. ده مش هديكم فلوس بس، ده أنا هخليكم إيه؟ من الخواص بتوعي، هعينكم إيه؟ خواص عندي. ألا خواص عندي فرعون؟ فرعون ده كان ملك 90 سنة، كان ملك 90 سنة. خليك معايا. فبيقولوا ايه؟ اديلنا اجر، هتدينا فلوس؟ اه مش هديكم فلوس بس كمان، ده ايه؟ ده انا هخليكم الخواص عندي. الكلام ده من شويه لسه اهو، فهمت؟ راحوا اول ما اما ان تلقي اما ان نحن نكون نحن الملقين. شوف يا موسى، تلك انت ولا احنا نلقي الاول عشان نشوف بقى من الاعظم. فرعون عايز موسى يتحرج قدام الناس ان ده كذاب، هو دي غايته، واضح؟ قال بل ألقوا، فألقوا عصاي إلى آخره. أما ألقوا كل هذا، واضح؟ فرأى في موسى هذه الأمور، رأى العصي والحبال بقت حيات وإلى آخره. موسى شاف ده، صحيح؟ الله عز وجل بيّن أن هذا إيه؟ ها اسمه سحر تخيل، سحره تخيل. قلنا إنك أنت الأعلى، أوحى الله إلى موسى تخافش، أنت الأعلى، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. خليك معي واقف هنا بقى. موسى حينما ألقى عصا صارت حية أكلت كل ما في الساح. السحر عملوا إيه بقى؟ فألقي فا ما فكروش، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فألقي ليه؟ هو عرف، لان الساحر يخيل لك انت لكن هو ما يتخيلوش. يجي مثلا ساحر يقول لك هقلب لك البيضه حمامه والحمامه تعبان والتعبان معزه والمعزه فرخه، هتشوف ده انت، هتشوف المعزه فرخه هتشوفها، لكن الساحر قدامه هي معزه، لان الجن الذي معه ها يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، يخيل، هي مش حقيقة، ده هو الجن إنما يخيل أمام عينيه، وهو ده المطلوب، بدليل إن الساحر لا يستطيع قلب الحقيقة. يعني دي كوباية يقدر يخليك أنت تشوف إن كوباية تليفون، لكن الكوباية نفسها تتقلب حقيقة إلى تليفون ما يقدرش يعملها، بدليل كان يقلب أي حاجة ملوي بأغنى واحد في العالم، صح؟ كان يقلب اي حاجة ويخليها يجيب مثلا ورق من شارع ويقول له كونوا فلوس، ما تبقاش فلوس لكن انت تشوفها، لكن مش تبقى فلوس هي في الحقيقة، صح كلام؟ اما هو ليه متسول؟ هو متسول ليه؟ طالع لي على المسرح الفلاني ومسرح الفلاني عشان ياخد له اجره، اما هو متسول ليه؟ ما يقدرش يقلب الحقيقة. لكن السحرة لما شافوا عصا موسى انقلب الثعبان حقيقة، ده من السحر، ده لا ده مش سحر، لان عصا موسى اتقلبت ها حيه فعلا، لان احنا اللي بنعملها في الناس مش هيتعمل فينا. لو كانت فعلا العصا دي حيه كل الناس يشوفوها حيه، لكن الصحراء ما يشوفوهاش حيه، يشوفوها برضه عصايه. ليه؟ لان الجن ده تبعنا احنا، فهمت الكلام؟ لكن اول ما شافوا ان العصايا ان تقلب، ان يقلب الشيء الجماد لشيء حي، لا دي معجزه، دي ايه، ما يجيش بقى ساحر. يبقى كلام فرعون كان كذاب، ما ينفعش. فالقي السحره السجدة قالوا امنا برب هارون وموسى. اول ما سجدوا قال ابن عباس فاراهم الله مقعدهم من الجنه. اول ما سجدوا شوف مكانهم، عشان كده لما قال لهم ايه؟ لو قتلنكم ولو قطع عنا ايديكم وارجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل والى اخره ولا تعلمن اينا اشد عذاب الله. قالوا فقد ما انت قاد، انت تفقعش دماغنا، اعمل اللي انت عايزه. اللي ثبتهم على الكلام ده راوا ايه؟ عادي. شوف مع ان كان في متعه، واذا لمن المقربين لنا فلوس ومش لها. شوف الكلام قبلها وما فيش بعدها بدقائق. ايه اللي حصل؟ قدموا ما احبه الله على ما تحبه نفوسهم. كان ممكن يشوفوا الحقيقه دي فعلا، لكن برضه يقولوا لا ده سحر ومش عارف ايه. لكن فرعون بقى شكله وحش، فعشان كده قال لهم الكلام ده. لكن السحر عمل ايه؟ قدموا ما احبه الله على ما تحبه نفوسهم، لان كان هياخدوا فلوس وهياخدوا وهياخدوا وهياخدوا، لكن قال لك ما ينفعش. المتع، الاستمتاع. فاستمتعتم واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. يبقى تفهم بقى ايه السبب اللي مخليني لغايه دلوقتي صعب عليا فعل الطاعه وصعب عليا ترك المعصيه. الايه؟ المتعه اللي داخل النفس. ليه بقى؟ لان لو شيء انت بتكرهه ما بتحبوش هيبقى سهل عليك تركه. لو شيء انت اصلا مش حبه، فاهم، هيبقى سهل عليك. يعني مثلا في بيت بيمشي معاه هو اصلا قرفان منها ومخنوق منها ومش عارف ايه والكلام ده كله، فاهم؟ فيجي واحد مثلا زي يقول له يا ابني حرام يا ابني، يقول لها بصي قابلت شيخ النهارده قال لي حرام، قال لي حرام، ما ينفعش نمشي في الحرام، ما ينفعش. طب نتجوز نمشي في الحلال؟ لا يا بنت ولا حلال، ما عايش حاجه. فايه؟ يسيب. بس ساب لله ولا لنفسه؟ هو ده ساب لنفسه مش لله. زي كده ايه؟ ترك الحرام ليس توبه بمجرد الترك. مجرد انك تسيب الحرام ده مش توبه. طب ليه؟ لان ترك الحرام عشان يكون توبه لازم تكون سايبه لله، لانك ممكن تسيب الحرام لاي حاجه تانية. صح الكلام؟ زي واحد مثلا ساب الشغل في ربا، ساب الشغل في الربا. هو سابه ليه؟ حلول المعاش. ساب الشغل في الربا ليه؟ عشان مش عارف مشوه، عشان اي حاجه. المهم ما سابوش يروح يوم القيامه يتحاسب عليه. يعني هو واحد حرامي عايز يسرق فيلا والبواب بتاعها راجل صاحي بيضرب له بتاع 10 قهوة كل يوم ما بينامش، كل يوم عمال يبرم عشان ياخد الفيلا، مش عارف. قال لك بس خلاص نتوب الى الله عز وجل بقى ونسيب الفيلا دي. يذهب الى ربه يوم القيامه يلقى في كتابه سرقة الفيلا، مع انه ما سرقش حاجه، لكن اخذ بالعزم والنيه، اخذ بالعزم. لكن ايه المانع بقى يا مؤمن؟ ها المانع كان لله؟ الجواب لا. ممكن واحد مثلا كان زمان خرب الدنيا، بنات ومش عارف ايه، وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا، بس بقى ايه، اتجوز بقى وخلف واشتغل وساب بقى، صح؟ يقول لك ده زمان الواحد كان وكان. يموت يوم القيامه يلقى هذا في ميزان. طب ما انا سبت. لا، ما هو انت ما سبتش لله، ده انت سبت يعني حدث احاله بينك وبين الشيء. لكن لو كان في اي ظروف كان زمانك فيه لغايه دلوقتي، لكن انت ما سبتش لله. عشان كده تراجع نفسك، اللي انا سبته ده هو انا سبته لله؟ يبقى محتاجه توبه. في ناس كانت بتروح موالد، الموالد دلوقتي خفت قوي، يعني كان زمان في كتير، الموالد دلوقتي ايه؟ خفت. ليه بقى؟ اللحمه غليت، فاهمني؟ ما هو ده برضه يعني فيه خير برضه، يعني فاهم؟ اللحمه غليت بقى والفته غليت والاكل غلي، مفهوم؟ يقول لي يا حبيبي مش لكيه ايه؟ خلاص. فالحاجه غليت، وحتى الحمص غلي، وحتى البسبوسه والفواكه والحاجات دي كلها غليت. طب وبعدين؟ هيبقى مولد ناشف كده؟ من غير اي عصاير ولا اكل ولا شرب ولا معسل ولا الكلام ده كله؟ يعني الغالب مليانة معسل ومليانة شيش والكلام ده كله. فطب هنعمل ايه؟ ما فيش. يعني ما فيش يا جماعة؟ طب والناس اهل الخير؟ لا ما فيش اهل الخير خلاص. الخير راح. فالموالد ايه؟ راحت بقى. واحدة واحدة بتروح. واحدة واحدة بتروح. ما بقاش في مولد مش عارف مين. هو فاضل مين؟ هو ماله مولد الحسين اللي هو مش موجود اصلا عندنا. ومولد السيدة حتى بيخف. ومولد الحسين كمان بيخف كتير. كتير قوي. مولد الدسوقي، مولد الجناوي، الجناوي كتير شوية، اكتر حاجة الجناوي. فاهم؟ ليه؟ عشان صعيدة بقوا معهم فلوس وبتاعه والكلام ده. لما يوصل لهم الغلاء هيتمنع. فاهم الكلام؟ فهي بتمشي. انت بقى سبتها، سبت الموالد دي بقى لمين؟ هي دي بقى. انك سبت الحاجات دي لمين؟ هل لله ولا عشان في مانع تاني؟ هو ده اللي هنتكلم فيه بقى. ده اللي احنا بنتكلم فيه. اللي انت سبته كسبته لايه؟ لله عز وجل تؤجر به، تكون توبه، ولا انت تركته عشان في مانع حال بينك وبينه؟ لذلك فكر، هتلاقي في حاجات انت سبتها مش لله، انت سبتها عشان حصل حاجه او حصل شيء او انت سافرت او الى اخره، فسبت الحاجه دي. لا، انت محتاج انك تتوب منها عشان ما تموتش، لانك لو مت وانت لم تتوب منها هتلاقيها في صحيفتك تقراها يوم القيامه. وبدا لهم سيئات، وبدا ظهر لهم سيئات ما كسبوا، سيئات ما كسبوا. يبقى احنا كده لما دخلنا كده وفتشنا في النفس عرفنا ايه السبب. اهم سبب في انك صعب عليك فعل الامر والاستجابه للطاعه، وصعب عليك انك تسيب المعصيه دي، اهم حاجه الاستمتاع. ان في متعه، متعه فلوس، متعه نساء، متعه كذا زي بتاع الكلب ده، متعه مش عارف ايه. المهم ان في متعه هي اللي بتحيل بينك وبين الطاعه او ترك المعصيه. طيب اسيبها ازاي؟ اسيب المتعه دي ازاي اللي هي الحرام دي ازاي؟ انك تعرف ان في ابتلاء اسم المتعه انت ماشي فيه. فهل تقدم ما تحبه النفس أم تقدم ما يحبه ربك؟ هو ده بقى محل الابتلاء. عشان كده كان في الخطبة اسمها التزيين، التزيين بين ابتلاء الرحمن وإغواء الشيطان. هتلاقي كلمة زين للناس حب الشهوات، زين. التزيين ده اللي هو الابتلاء، ابتلاء انك حابب تبص على البنت دي، حابب انك تمشي معاها، حابب مش عارف ايه. ده في النفس. فاهمني؟ الابتلاء فين بقى؟ ان ربك قال لك وكل المؤمنين يغضوا من ابصاره. هتقدم حب نفسك انك تبص، ولا هتقدم امر ربك وكل المؤمنين يغضوا من ابصاره؟ هو ده الابتلاء بقى. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه. هو ده بقى، هو ده الابتلاء. فهمت؟ يبقى كيف اتخلص منها عشان بعد الموت انتهى؟ تعرف لو الحياة دي في ضبي، لو في حاجة تانية ماشي، اللي اثرنا فيه هنا نعمله هناك، نعمله في المرة التانية. يعني يقول لك انت ليك فرصتين، هتعيش وتموت، وليك فرصة تانية انك ايه؟ انك تعوض اللي اثرت فيه. عارف لو في كده كان ممكن برضه بعد، حتى مع كده برضه لو في ثلاث فرص وعشر فرص في كذابين برضه. قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. لو رجع 100 مره هيرجع برضه اللي هو كان فيه. لكن الموضوع انك ان الموته خلاص، ان الموته انتهت، تدخل قبرك مفيش في دقايق، بتغسل، بتكفن، بنصلي عليك، بنوديك قبرك، خلصت خلاص انت وربك. عشان كده قلت في الخطبة ايه؟ اترك ما تحبه نفسك لله قبل ان تتركه رغما عنك. ما انت هتموت، ودي حقيقة يؤمن بها الكافر والمسلم، مفيش حد ما يؤمنش بها. ما انت هتموت، ولما تموت هتسيبها ولا هتسيبها؟ بس مالكش اجر بيها، صح كده؟ بس مالكش اجر بيها. مش عايز تغطي شعرها، بنقول لها هتغطي شعرك، غطي شعرك دلوقتي لله قبل ما تموتي وهتغطي كلك، بس اتركي هنا لايه؟ اعملي هنا لله في الحياة دي. فالامر الثاني كيف يعني الطاعة تكون سهلة والمعصية ترك امر التمتع ده المتعة دي، طيب اتركها ازاي؟ ان تقدم حب ربك على حب نفسك. الامر الثاني ان تعلم انك ان لم تتركها اليوم لابد ولك ان تتركها في يوم ما، بس لما هتسيبها ان اخذه اليم شديد، لما هتسيبها الله يمهلك. ابن القيم يقول لك كلمة جميلة قوي، يقول لك ان من نعم الله على العبد التبصير بالذنوب. نعمة كبيرة جدا، كبيرة جدا، انك يبصرك ان ده حرام، لان في مرحلة تانية انك لو عرفت ان دي حرام وبصرك انها حرام وما رجعتش هيطبع على قلبك فتحدث انتكاسة. حرام ليه بقى؟ صح كده؟ كان عارف الاول ان النظر للنساء حرام، يا ابني حرام ما ينفعش وماشي فيها، حرام ما ينفعش وماشي فيها، هو عارف انها حرام بس بيعاند. مرة فطبع على قلوبهم، فيجي يقول لك بقى طب هي حرام ليه؟ ايه اللي فيها حرام؟ فيهاش حاجة. حدث انتكاسة بقى. ليه الانتكاسة دي؟ عقوبة من الله له لأنه ما رجع حينما بصره بالذنب. عقوبة حينما يبصرك بالذنب وجب الرجوع. لو ما رجعتش هيحدث هنا بقى، بتلاقي الآيات ايه؟ فطبع على قلوبهم، كلا بران على قلوبهم. واضح الكلام؟ لذلك ابن القيم يقول لك ايه؟ فذكر الله الطبع والران والغلف، كل ده على القلب حتى لا يعرف ولا يدري ولا يستطيع ترك المعصية، مش يقدر يرجع. فتبصرة الله لك بالذنب دي ايه؟ دي نعمة لوحدها انك ترجع بقى، لانك لو ما رجعتش باختيارك عشان تاخد الاجر هترجع غصب عنك. بس في فرق كبير بين رجوع الحبيب الى اهله وبين الابق الى سيده. فرق كبير ان واحد غايب بقاله سنين ويرجع لاهله اللي مستنين يشوفوه، وفرق كبير بين واحد هربان من الحكومة ويعمل فيهم ويقتل منهم ويسوي ومش عارف ايه وبعد 5-6 سنين يمسكوه. المسكة دي بخلاف الاول، فهم؟ لذلك القبر له ضغطة لابد منها، لو نجا منها احد لما نجا منها سعد بن معاذ. حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني، القبر لازم له من ضغطة. لكن فرق بين ضغطة محب لطاعة الله، لأن الأرض مخلوقات الله عز وجل، الأرض ومخلوقات الله، قال تعالى فما بكت عليهم السماوات والأرض. فرق بين ضغطة وضغطة. ضغطة عبد آبق عاصي كافر منافق تختلف أضلاعه، وفرق بين ضغطة محب، كل ما يحضنك اكتر كل ما تحس بدفء وحب اكتر. تفرق بين الضغط ده والضغط ده. يبقى ازاي اترك الاستمتاع بالمعصية؟ باللي انا قلت لك بيه. ولازم تتركها، لانك لو ما تركتهاش النهاردة ممكن تتركها بعد ثانية. يعني واحد بيقول لي خلاص انا هعمل دي وهتوب وهتلاقيه ان شاء الله مواظب معاك وكل حاجة. قلت له انا معاك ماشي، بس اضمن لي ان انت هتعيش لغاية كذا، اضمن لي. صح؟ اضمن لي، اضمن لي انك هتعيش لغاية كذا، وعشان كده التوب. لذلك واحد يقول لك ايه، كتير قوي من افكار الشباب يقول لك يعني الواحد برضو بيعيشها كده ومش عارف ايه، بس لما نكبر بقى وبتاع بس اتجوز بس وهتلاقيني هديت. هو تتجوز بايه ده؟ مش عارف بس ايه اول ما ابدا مش عارف ايه في الشغل بتاعه هتلاقيني دي اول بس ما اكبر شويه كده احنا بس عارف الشباب ماشي معاك بس اضمن لي يا ابني انت لو عديت الوفيات هتلاقي الشباب 80% الشباب 80% يعني عملوا حصر وفيات الشباب 85% و10% اللي هو بين بين يعني 50 سنة 55 80 بقى 90% الناس اللي ايه اللي بتعمر دي ده 5% عملوا وفيات قال لك بين المرضى والاصحاء المرضى والاصحاء يعني واحد مريض في المستشفيات ومش عارف ايه فاهمني الاصحاء 75% صحيح ما فيهوش حاجه بس فين فلان مات ما هو الموت مش مقرون بمرض مش مقرون بعجز لا ده مقرون بأجل فإذا جاء أجلهم ما قالش إذا جاء مرضهم إذا جاء عجزهم لا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون افهم دي فلو ما سبتهاش النهاردة ما سبتهاش النهاردة هتسيبها النهاردة بكرة بعده بعد بعده لكن لازم تسيبها غصب عنك بإيه بقى بموتك فسيبها النهاردة حبا لله وكل من يترك شيء لله لابد وأن يعوضه الله خيرا منه لابد لأن الله قضى ذلك شرعا وكونا انت تركت شيء لله فإن الله يعوضك لكن انت انظر ومحتاج منك شوية صبر يبقى احنا كده النهاردة لسه ما اتكلمناش عند العوارض عوارض التكليف فالمرة الماضية اتكلمنا في المانع واضح المرة دي اهم شيء من الموانع اللي هو الاستمتاع الاستمتاع متعة النفس اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون الآية دي دليل على عذاب القبر دليل على عذاب القبر لأنه ذكر العذاب مقرون باليوم الذي مات فيه وأيضا لازم لتفسيرها العذاب الذي في يوم القيامة فهمت؟ فكر فيها كويس وأتلاقيها معادلة موافقة للشرع وللعقل لو نفسك حاولت تراود معاك ومش عارف إيه والكلام ده أنت عارف مش هتسيبها النهاردة هتسيبها بكرة غصب عنك ممكن نكمل ان شاء الله البيت نفسه وقفنا عندي في نفس البيت نكمل ان شاء الله السبت المقبل بإذن الله تعالى الجمعة المقبلة في مسجد أهل السنة في الكوم الأحمر ان شاء الله وبعدها دورة ان شاء الله علمية جزاكم الله خير الجمعة الجاية دي الأولى صح؟ الأولى في الشهر العربي احنا هنا ان شاء الله في الجمعة الثالثة والرابعة في العربي الشهر العربي صحيح كده الجمعة الأولى دي جاي بقى أولها رجب صح؟ يبقى أولها رجب طيب نسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله